تقول امرأة كانت إذا رأت الكدرة كانت لا تصلي، والآن فضيلة الشيخ بدأت تصلي، هل عليها قضاء؟ الصفرة والكدرة نعم في غير أيام العادة ليست بشيء. جزاكم الله خير. أما إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد أن طهرت وانقطع دمها فإنها تصلي، وكذلك لو نزلت الكدرة أو الصفرة قبل أن ينزل الدم فإنها تصلي.